قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كاتبت بريرة على نفسها بتسع أواق في كل سنة بأوقية، فأتت عائشة تستعينها فقالت: لا، إلا أن يشاء أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي. فذهبت بريرة فكلمت في ذلك أهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند ذلك فقالت لها ما قال أهلها، فقالت: لا الله، إذن إلا أن يكون الولاء لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما هذا؟ فقالت: يا رسول الله، إن بريرة أتتني تستعين بي على كتابتها، فقلت: لا، إلا أن يشاء أن أعدها لهم عدة واحدة ويكون الولاء لي. فذكرت ذلك لأهلها فأبوا عليها إلا أن يكون الولاء لهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: استاعيها واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق. ثم قام فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل، يقولون: أعتق فلانا والولاء لي. كتاب الله عز وجل أحق وشرط الله أوثق، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زوجها وكان عبدا، فاختارت نفسها. قال عروة: فلو كان حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك. المقصود من هذه الترجمة كما هو واضح أن الغلاء أن العبد والأمة إذا كان مملوكين واعتقت الأمة والعبد لا يزال مملوكا، فإن الأمة تخير في أن تبقى مع زوجها وأن تتخلص منه وأن تفارقه، لأنها لم تكن مساوية له، بل تميزت عليه بأن كانت حرة وهو لا يزال مملوكا. وهما لو اعتقا جميعا كانا متساويين ويبقى الزواج على ما هو عليه، لأنه لا فضل لها عليه. ولو اعتق هو وهي لا تزال مملوكة فليس لها خيار، لأنه هو أعلى منها، هو أعلى منها من حيث أن بيده الطلاق وبيده العصمة، وهو أعلى منها أيضا من جهة أنه حصل الحرية وهي لا تزال في العبودية، فلا تخير. وقد سبق أن مر بنا بعض الروايات التي فيها أن زوجها حر وأنها خيرت، وعرفنا أن تلك الروايات شاذة مخالفة للرواية الأخرى الدالة على أنه مملوك، مثل هذه الرواية والروايات التي بعدها. ولما كانت اعتقت وهو لا يزال مملوكا فإنها تخير، لأنها زادت عليه وتميزت عليه بالحرية وهو لا يزال مملوكا. أورد النسائي حديث بريرة، حديث عائشة في قصة بريرة، وقد مر الحديث من طرق متعددة، وأورده هنا للاستدلال به على تخيير الأمة إذا اعتقت زوجها مملوك، وهو واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف. وقد قال في آخره نقلا عن عروة بن الزبير قال فلو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها تكون باعتاقها ساوت زوجها، فلا يكون لها فضلا عليه ولا يكون لها ميزة عليه، بل كانت مساوية له. فيقول لو كان زوجها حرا ما خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف تخير وقد ساوته في الحرية، كان حرا قبلها ثم صارت أمة ثم صارت حرة بعده، تكون ساوته في الحرية فليس لها ميزة عليه. وبريرة كانت كاتبت أهلها على 9 أواق تدفع في كل سنة أوقية، فإذا مضت السنوات وأدت لهم الذي كاتبتهم عليه فإنها تعتق بذلك والولاء لهم يكون. وقد جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها تطلب منها المعونة على تلك الأقساط وتلك وذلك تلك المقادير التي تلزمها في كل سنة من أجل أن تظفر بالحرية، فعائشة رضي الله عنها وأرضاها لم ترى أن تعينها على ما كاتبتهم أو كاتبها أهلها عليه، ولكنها أرادت أن تشتريها منهم بالمبلغ الذي قسطوه على 8 سنوات في كل سنة أوقية، ستدفع لهم عائشة تريد أن تدفع لهم 9 الأواق وتعدها لهم ناجزا وحاضرا، ويكون الولاء لها على اعتبار أنها هي المعتقة. فلما أخبرتهم بريرة بذلك قالوا لا، إذا كان ستعتقها تشتريها وتعتقها والولاء لنا لا بأس، أما إذا كان ولاء ليس لنا فإنهم لا يوافقون على هذا الذي عرضته عائشة على بريرة رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي حصل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ولاء لمن اعتق، كيف يكون العتق من شخص والولاء لشخص آخر؟ الولاء شيء حصل بسبب العتق يحصل به التوارث، يحصل به التوارث وهو كالنسب لا يباع ولا يوهب ولا يتصرف فيه، وإنما هو تابع لمن حصل له العتق أو حصل منه العتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم، يعني اشتريها، والشيء الذي قالوه وافقيهم على يعني ما قالوا، وذلك الذي طلبوه باطل وهو مخالف لشرع الله ولكتاب الله، فلا عبرة به ولا قيمة له، لأن الولاء إنما يكون لمن اعتق، وهم لم يكونوا معتقين، لأنها إذا كانت عائشة اشترت منهم بريرة واعتقتها فالمعتق هو عائشة وليس هم. أما لو بقيت بريرة على المكاتبة وكل سنة تأتي لهم بالمقدار الذي بينها وبينهم وفي الآخر يحصل اعتاقهم إياها، الولاء يكون لهم لأنهم هم الذين اعتقوا. لكن عائشة تريد أن تشتري شراء، والذي سيدفع لهم في 9 سنوات ستدفعه لهم مقدما وناجزا وعاجلا، وتكون هي المعتقة والمعتق هو الذي يكون له الولاء، والمعتق هو الذي يكون له الولاء. الحاصل أن الحديث أورده النسائي في أبواب متعددة ومن طرق مختلفة، وأورده هنا للاستدلال به على أن الأمة المملوكة إذا أعتقت وزوجها لا يزال مملوكا أنها تخير في البقاء مع زوجها أو عدم البقاء، فإن اختارت البقاء فالزوجية على ما هي عليه، وإن اختارت الفراق فالأمر يرجع إليها إن اختارت الفراق حصل الفراق, وإن اختارت البقاء حصل البقاء. وبريرة زوجها مغير رضي الله تعالى عنهما وقد اختارت فراقه, والنبي صلى الله عليه وسلم شفع له عندها بأن تبقى على ما هم عليه, ولكنها لم ترضى بذلك واختارت فراقه ففارقها رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. ثم قال في آخره قال عروة قال شرط الله ثم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا. نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الكلام وقال لعائشة ما قال أراد أن يعلن ذلك للناس وأن يبين للناس هذه السنة وأن يكون ذلك على المنبر حتى تعم الفائدة وحتى ينتشر الخبر والحديث الذي يحدث به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه عندما يحصل أمر منكر من أحد من الناس ويعلن هذا لا يسمي من حصل منه الأمر المنكر, وإنما يأتي بهذه العبارة ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا, ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا, فلا يسميهم ولا يعينهم, ولكن يبين أن هذا قد حصل وأن أناس حصل منهم كذا وكذا وأن الواجب هو كذا وكذا. فالإنسان الذي حصل منه ذلك الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم يتنبه ويعلم أن ما أقدم عليه أمر منكر, وإذا كان أناس ينطبق عليهم هذا الشيء والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم عنهم أيضا يفهمون أنهم داخلون تحت هذا الإطلاق وتحت هذا الإيماء والتنبيه الذي ليس فيه التصريح بالأسماء وتعيين الذين حصل منهم الخطأ. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله, وكتاب الله عز وجل يراد به ما هو أعم من القرآن, يعني يراد به شرع الله ويراد به ما كتبه الله أي ما شرعه وفرضه وأوجبه سواء كان ذلك بالقرآن أو في السنة, لأن السنة هي شقيقة القرآن وهي قرينة القرآن وهي وحي من الله عز وجل, كما أن القرآن وحي, إلا أن القرآن متعبد بتلاوته وموصوف بالإعجاز, والسنة ليس متعبدا بتلاوتها كالقرآن ولا توصف بالإعجاز, ولكنها تشترك مع القرآن في أن الأخذ بهما جميعا لازم وأمر متعين, ولا يؤخذ بالقرآن وتترك السنة, وإنما يؤخذ بالجميع ويلتزم الجميع. وعلى هذا فكتاب الله عز وجل يشمل ما هو أوسع من القرآن وما هو أعم, أي ما يشمل الكتاب والسنة, لأن السنة قد أرشد إليها القرآن وأمر بالتزامها القرآن, يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, وكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في هذا الأمر, وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا داخل في هذا الأمر وهذا النهي, كل السنة من أولها إلى آخرها داخلة تحت هذه الآية. ولهذا لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة وغيرها مما جاء به الحديث, قال لا ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موجود في كتاب الله, وهو موجود في كتاب الله. وكانت واحدة من الصحابيات استعرضت في القرآن ولم تجد فيه ما يتعلق بالنانصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة, فجاءت إلى عبد الله بن مسعود وقالت إنك قلت كذا وكذا وأنني قرأت المصحف من أوله إلى آخره ما وجدت فيه هذا الذي قلت. فقال رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا موجود في كتاب الله, لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة موجود في قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ثم قال شرط الله يقولون أعتق فلانا والولاء لي, يقولون أعتق فلانا والولاء لي, يعني أن شخصا يتولى العتق وشخصا آخر يكون له الولاء. هذا ليس بصحيح, بل من حصل منه العتق ليكون له الولاء. كما أن الإنسان ينسب إلى أبيه ولا ينسب إلى غيره, فكذلك الولاء يضاف إلى صاحب النعمة ولا يضاف إلى غيره, يضاف إلى صاحب النعمة التي هي نعمة الإعتاق ولا يضاف إلى غيره, ولا يملكه غيره ولا يتنازل عنه لغيره, لا يبيعه ولا يهبه, لا يبيعه ولا يهبه, لأنه ليس شيئا يتصرف في تصرف الملاك في أملاكهم, وإنما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق, ويحصل التوارث بذلك من جانب المعتق حيث يرث العتيق إذا لم يوجد العصوبة التي تكون من جهة النسب. إذا لم يوجد العصوبة التي تكون من جهة النسب تكون هذه العصوبة التي هي بسبب العتق وهي الولاء. يقولون أعتق فلانا والولاء لي, المعتق هو الذي له الولاء, ولا يكون الولاء لغير المعتق, لا يكون الولاء لغير المعتق, بل الولاء خاص بالمعتق, لا يستطيع المعتق أن يهبه وأن أو يبيعه, أي الولاء, لأن هذا شيء مثل النسب, شيء لا يتصرف فيه الإنسان بالبيع والهبة وما إلى ذلك, وإنما هو عصوبة سببها نعمة المعتق على عتقه بالعتق, يحصل التوارث بها من جانب واحد وهو جانب المعتق حيث يرث العتيق إذا لم توجد العصوبة التي من جهة النسب والتي هي مقدمة على عصوبة الولاء. نعم. كتاب الله عز وجل أحق, كتاب الله عز وجل أحق, يعني أحق بالاتباع وأحق بالأخذ وأحق بأن يعمل بما فيه, ولا يكون العمل بما يخالفه مما يتواطأ عليه الناس ومما يشترطه الناس, كاشتراط الولاء لغير المعتق, كاشتراط الولاء بأن يكون لغير المعتق. وشرط الله أوثق, شرط الله أوثق, هو الذي يتمسك به وهو الذي يؤخذ به. وأما الشرط الذي ليس في شرع الله فإنه واهم ولا عبرة به ولا قيمة له, وهو لاغ وباطل ولا يؤخذ به وليس له قرار ولا ثبوت, وإنما الثبوت والقرار والأخذ إنما يكون بشرط الله عز وجل الذي هو أوثق. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط, وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل, المقصود إذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله, إذا كان يخالف ما جاء في كتاب الله أي الكتاب والسنة, كتاب الله والسنة التي دل عليها قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وإن كان 100 شرط وإن كثرت تلك الشروط وتضاعفت ووصلت إلى 100 شرط وهي ليست في كتاب الله فإنها لاغية وباطلة ووجودها مثل عدمها. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد ابن راهوية الحنظلي المروزي ثقة ثبت فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو لقب الرفيع لم يظهر به إلا القليل النادر من المحدثين مثل شعبة وسفيان الثوري والبخاري والدارقطني وعدد قليل من المحدثين وصف كل واحد منهم بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وحديث إسحاق بن راهوية أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصحابية الجليلة الصديقة بنت الصديق ذات المناقب الجمة والفضائل الكثيرة ومنها أن الله عز وجل أنزل براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل وهي من أوعية السنة وحفظتها حفظ الله تعالى بها الشيء الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما الأمور التي تقع بين الرجل وأهل بيته والتي لا يطلع عليها إلا نساؤه فإنها رضي الله عنها وأرضاها حفظت من ذلك ما لم يحفظه غيرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الله إليك. ما معنى قوله ابتاعيها واشترطي لهم الولاء؟ ابتاعيها يعني اشتريها يعني وأبرمي الاتفاق معهم وإذا أصروا فاقبلي منهم ذلك وهو مردود عليهم لأنه يخالف ما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني ما في كما يذكر البعض من الخدعة أن الولاء سيكون لعائشة رضي الله عنها يعني هي المشتري وهي التي أعتقد. نعم لكن الإنسان الذي شرط شيئا ليس له شرطه وجوده مثل عدمه. طيب بالنسبة لتبويب النسائي الأول زوجها حر هذا زوجها مملوك هل مراده يعني يريد يبين علة حديث بحديث؟ يمكن يحتمل لكن كونه يجعل الباب يعني عشق لما وزوجها حر يعني وزوجها حر ثم عشقها وزوجها مملوك يعني يريد بذلك ما ورد من الروايات في هذا وفي هذا لكن المحفوظ هو كونه مملوكا وليس كونه حرا فيحتمل أن يكون يعني أراد يعني بذلك أن يعني بعض الطرق معلولة وأنها شاذة وأن المحفوظ يعني غير ذلك ويحتمل يعني غير ذلك والله تعالى أعلم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا المغيرة بن سلمة قال حدثنا وهيب عن عبيد الله بن عمر عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان زوج بريرة عبدا. ثم ورد النسائي قطعة يعني مختصرة من حديث بريرة وذلك من حديث عائشة بإسناد آخر وهو مطابق لما ترجم له أنه كان عبدا يعني ولم يكن حرا ولهذا خيرت لأنها تميزت عليه بالحرية وهو دونها فخيرت ولو كان حرا ما خيرت كما قال عروة بن الزبير لأنها إذا عتقت ساوته لأنه كان حر ثم عتقت هي فكانت مساوية له، ما لها ميزة عليه حتى تخير، لكنها تخير إذا كانت لها ميزة عليه بأن يكون هو عبد لا يزال عبدا وهي ظفرت بالحرية. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن المغيرة بن سلمة. إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، والمغيرة بن سلمة ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب. عن وهيب بن خالد ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر العمري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن رومان. عن يزيد بن رومان ثقة أيضا أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة عن عائشة. عن عروة عن عائشة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لو وضعتم لنا من هذا اللحم قالت عائشة تصدق به على بريرة فقال هو عليها صدقة وهو لنا هدية. لما ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله من جهة ما ترجم له المصنف وهو كونه مملوكا والنبي صلى الله عليه وسلم خيرها لكونه كان مملوكا فهو مشتمل على ما اشتمل عليه الذي قبله وفي قوله الولاء لمن ولي النعمة التي هي نعمة الإفك لأن المعتق أنعم على عاتقه بالعتق ولهذا يقول في تعريف الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على عاتقه بالعتق والله عز وجل يقول ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أنعمت عليه أنعمت عليه بالعتق أنعمت عليه بأن أحسنت إليه فقضية ولي النعمة أي ولي العتق ولي النعمة ولي العتق. المتن عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار فاشترطوا الولاء يعني هي اشترت واشترطوا الولاء مع شرائها أما لو أنها ساعدت بريرة مساعدة وأعطتها مساعدة نقود وبريرة جمعت النقود وهي التي دفعت لهم فإن الولاء يكون لهم لأنهم اعتقوها بعد أن أخذوا النقود التي جمعت لهم بريرة لكن القضية بالنسبة لعائشة شراء وتكون هي المعتقة بعد أن تشتري وكونهم يطلبون الولاء لهم وهم ليسوا معتقين طلب في غير محله وشرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أيوة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الولاء لمن ولي النعمة وخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان زوجها عبدا وخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى مع زوجها مغيث وهو لا يزال عبدا وبين أن تفارقه المفروض من ذلك أن زوجها الذي خيرت بفراقه أو البقاء معه كان عبدا ولم يكن حرا لأنه لو كان حرا ما خيرت كما قال عروة بن الزبير لأنها ساوته في العتق ساوته في الحرية فليس لها ميزة عليه لكن كون عبده تعتق فيه وتكون حرة لها ميزة عليه يمكن تقول أنا ما أبقى تحت عبد أنا أريد حر واحد مثلي وأهدت لعائشة لحما فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو وضعتم لنا من هذا اللحم. قالت عائشة: تصدق به على بريرة. فقال: هو عليها صدقة وهو لنا هدية. ومما حصل لبريرة أنها تصدق عليها بشيء من اللحم فأهدته إلى بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل عن هذا الذي رآه يطبخ في بيته ولم يقدم له منه شيء، فقيل له إن هذا تصدق به على بريرة، يعني وأنت لا تأكل الصدقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: هو لها صدقة ولنا عليها ولا صدقة ولنا هدية، يعني معناه أنه لما تصدق عليها به ملكته وتتصرف فيه كيف تشاء، إن باعته فلها أن تبيعه، ومن اشتراه ما له علاقة في الصدقة، وإن أهدته لأحد فالمهدى إليه يتصرف فيه ويستفيد منه ولا علاقة له بالصدقة، لأن العين تغيرت، لأن اللحم هو عين، فكان انتقاله من المحسنين الذين أحسنوا إلى بريرة صدقة منهم، ولكنه لما وصل إلى بريرة صار ملكا لها. إذا خرج من ملكها عن طريق الهبة أو عن طريق الهدية أو عن طريق البيع لا يقال إنه صدقة، لأن تغير وضعه، تغير وضع العين من كونها صدقة إلى كونها صارت ملكا يتصرف فيه، فلم تبقى صدقة. ولهذا الفقير الذي يتصدق عليه بالشيء إذا طبخ طعاما ودعا إليه ناسا وأكلوا منه لا يقال إنهم أكلوا صدقة، أكلوا صدقة، وإنما أكلوا شيئا تصر ملكه ذلك الذي أطعمهم إياه. فالذي لا يحل له أكل الصدقة يحل له أن يأكل، لأنه خرج عن أن يكون صدقة لكونه ملك ويتصرف مالكه فيه تصرف الملاك في أملاكهم. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن حسين، عن حسين بن علي الجعفي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن زائدة، عن زائدة بن قدامة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سماك، عن سماك بن حرب وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي الصديق وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها. صحيح هكذا الإسناد، يعني هو جاء في بعض الطرق أن عبد الرحمن يروي عن أبيه، أنه يروي عن أبيه، وذكر أن هذا من حديث عائشة من رواية عبد الرحمن ابن القاسم عنها، فإذا كان ما سمعها يكون مرسل، يكون من قبيل المرسل، ولكن الحديث جاء من طرق عديدة ومن طرق كثيرة فيكون ثابتا يعني بغير هذه الطريق. صلى الله عليه وسلم. السنن الكبرى وشحمة الأشراف عن أبيه عن عائشة، عن أبيه عن عائشة في الحديث اللي وراه هذا، وهذا كذلك، وهذا كذلك، نعم. وفي شحمة الأشراف قال يعني عن عبد الرحمن بن القاسم عنها، عن عبد الرحمن بن القاسم عنها، عنها يعني عن عائشة. هو كذلك في السنة الكبرى، السنة الكبرى يعني نفس الحديث. ايه ها؟ نعم ايه، ما ادري، لكن سواء كان يعني موجود القاسم أو ليس بموجود ويكون يعني مرسل الحديث ثابت يعني بالطرق الأخرى إذا كان مرسلا. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير الكرماني قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال وكان وصي أبي قال وفرقت أن أقول سمعته من أبيك وفرقت أن أقول سمعته من أبيك. قالت عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بريرة وأردت أن أشتريها وأشترط الولاء واشترط الولاء لأهلها. مضبوط هكذا واشترط الولاء لأهلها. سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بريرة وأردت أن أشتريها واشترط الولاء لأهلها. يمكن يعني إذا كان اشترط الولاء يعني هم اشترطوا أن يكون لهم الولاء أو أنها يعني لكن هي ما أرادت تشترط الولاء هي تريد أن يكون الولاء لها تشترط الولاء يعني لها وليس لهم. لكن يمكن واشترط الولاء أي أنهم اشترطوا لهم الولاء واشترط الولاء لأهلها فقال اشتريها فإن الولاء لمن أعتق. قال وخيرت وكان زوجها عبدا ثم قال بعد ذلك ما أدري. وأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلحم فقالوا هذا مما تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية. وهو مثل الذي قبله. وفيه قول شعبة أنه قال لعبد الرحمن بن القاسم يعني قال عنه وكان وصي أبيه يعني اللي هو قاسم بن محمد يعني وصيه يعني وصي أبيه. وقال فرقت يعني خفت أن أقول سمعته من أبيك يعني خاف فرق الفرق هو الخوف أن يقول له سمعته من أبيك يعني يخاطب شعبة عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق. أيوة. شعبة الذي يروي عن عبد الرحمن بن القاسم يقول كان وصي أبيه يعني أن عبد الرحمن كان وصي القاسم يعني أوصى إليه دون إخوانه بأن يقوم بما أراد أن يوصي به أو ينفذ وصيته. وقال شعبة فرقت أن أقول سمعته من أبيك سمعته أي الحديث من أبيك أي القاسم. هذا هو معناه. لما؟ ما أدري مش الفرق يعني لما قال عن أبيه أو لو قال سمعته من أبيك يعني ما نعرف. لو كان أنه مدلس اللي هو عبد الرحمن يمكن أن يقال يعني أن فيه خوف أو أنه يعني ما تجاسر على أنه يقول له سمعته من أبيك يعني حتى يعني يتضح السلامة من التدليس. لكن ما نعرف أن عبد الرحمن موصوف بالتدليس. يمكن أن يكون يعني من باب زيادة التثبت والتأكد يعني إلا لو كان المدلس يمكن أن يقال يعني للخلاص والابتعاد عن وصف التدليس. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علي ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يحيى بن أبي بكير الكرماني. عن يحيى بن أبي بكير الكرماني هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد بن بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة أي القاسم. عن عائشة وقد مر ذكرها. قال باب الإيلاء. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو يعفور عن أبي الضحى قال تذاكرنا الشهر عنده فقال بعضنا 30 وقال بعضنا 29 فقال أبو الضحى حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فدخلت المسجد فإذا هو ملآن من الناس. قال فجاء عمر رضي الله عنه وصعد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه. وهو في علية له فسلم عليه فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فرجع فنادى بلالا فدخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا ولكني آليت منهن شهرا. فمكث 29 ثم نزل فدخل على نسائه. ثم ورد النسائي الإيلاء. والإيلاء هو الحلف. الإيلاء هو الحلف على عدم قربان النساء إما مقيدا وإما مطلقا. إما مقيدا بمدة معينة كالشهر وإما بدون تحديد وبدون تعيين للمدة. والرسول صلى الله عليه وسلم أورد أن والإيلاء يعني جاء في القرآن الكريم أن من آلى زوجته أنه له تربص 4 أشهر إما أن يفيء فيها ويترك ما آلى عليه وإما أن يطلقها إما أن يعزم على الطلاق ويطلقها. والرسول صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يقرب نساءه شهرا ومكث ذلك الشهر ولما مضى 29 دخل على نسائه لأنه أكمل المدة التي آلى عليها. فقيل له إنك آليت شهرا قال الشهر 29 لأن الشهر الحد الأدنى 29 والحد الأعلى 30 هكذا الشهر القمري فهو إما 29 وإما 30 ما في 31 ولا في 28 ليس في 28 ولا في 31 بل إما هذا وإما هذا. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بيديه 3 مرات ثم عاد فأشار بيديه 3 مرات وقبض الإبهام في 3 يعني معناه مرة يكون 30 ومرة يكون 29 فهو إما هذا وإما هذا إما هذا وإما هذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما آلى من نسائه شهرا وجلس في غرفة في مكان مرتفع يسمى مشربة يقال علية وجلس فيه شهرا معتزلا النساء وكان أشيع أنه طلاق وأنه طلق نساء وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه كان في بستان له في عوالي المدينة وكان يتناوب مع جار له حيث ينزل هذا يوم وهذا يوم، ثم من نزل عندما يأتي في المساء يخبر صاحبه بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديث. ولما كان اليوم الذي ينزل فيه صاحبه جاء وطرق عليه الباب بشدة وب يعني شيء يظهر فيه الذعر والخوف، فجاء عمر رضي الله عنه وقال ماذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فنزل وجاء إلى حفصة وتكلم معها، ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستأذن، ولما دخل عليه بادر وقال يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال لا، فكبر وحمد الله عز وجل، كبر عمر رضي الله عنه يعني على فرحا وسرورا بما حصل من كونه صلى الله عليه وسلم لم يطلق نساءه، وأنه إنما اعتزلهن شهرا. والقرآن جاء فيه قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يعني إما أن يتركوا في خلال هذه المدة ويفيئوا وإن لا يعزموا الطلاق ولا يبقى تعليق مستمر ويستمر ذلك التعليق إلى غير نهاية، بل إما هذا وإما هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم ما حلف على أن يعني لا يطرب نساءه مدة مطلقة، وإنما حلف على شهر وقد أنهى ذلك الشهر، ثم جاء إلى نسائه صلى الله عليه وسلم. ولما دخل وكان آل شهرا وقد مضى 29 سنة يعددنها عدا، قالوا إنك آلك شهرا وأن اليوم 29، قال الشهر 29. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري. أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم البصري وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. عن مروان بن معاوية. الفزاري وهو ثقة يدلس تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ غير تدليس الإسناد. تدليس الشيوخ أن يعمد إلى شيخ من شيوخه معروف بشهرة فيذكره بغير ما اشتهر به، بأن يذكر كنيته وكنية أبيه ولا يذكر اسمه ولا اسم أبيه، أو يذكر اسمه وكنية أبيه، المهم أنه يذكر شيخه بغير ما اشتهر به. هذه الطريقة فيها تدليس لأن فيها توعير الطريق لمعرفة الشخص، وقد يقال أن الشخص غير معروف مجهول، ولكنه سبب الجهالة هو التدليس في كونه ذكر بغير ما اشتهر به، وقد ذكروا عن مروان بن معاوية البزاري أنه كان يدلس تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسناد فهو أن يروي الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع كعن أو قال، كلفظ عن أو لفظ قال، يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم السماع. وأما تدليس الشيوخ يأتي إلى شيخ من شيوخه فيذكره بغير ما اشتهر به، فقد يقال الشخص هذا غير معروف، ما لم نقف له على ترجمة أو لم نعرفه أو غير معروف مع أنه معروف، وإنما المشكلة جاءت من ذكره بغير ما اشتهر به، هذا يسمى تدليس الشيوخ. عن أبي يعفور وهو أبو يعفور الأصغر، وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن نقاش، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. أحسن الله عليك. ابن عبيد. عبد الرحمن بن عبيد. نعم. عبد الرحمن بن عبيد بن نقاش ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى. مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نسائه شهرا في مشربة له، فمكث 29 ليلة ثم نزل، فقيل يا رسول الله أليس آليت على شهر؟ قال الشهر 29. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي، وهو مثل حديث ابن عباس المتقدم، حديث ابن عباس المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا وجلس في مشربة، والمشربة يعني مكان مرتفع، غرفة في مكان مرتفع، وهنا قال علية وهنا قال مشربة، وهي مكان واحد والمقصود بها شيء واحد. ولما مضى 29 نزل، وهذا يفيد بأنه كان في مكان عالي، يعني نزل يعني من ذلك المكان الذي وصف بأنه علية في الحديث السابق. فقيل إنك آليت شهرا، فقال الشهر 29. قال أخبرنا محمد بن المثنى، محمد المثنى أبو موسى الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن خالد، عن خالد بن حارث البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد، عن حميد بن أبي حميد الطويل، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من رباعيات النسائي التي هي أعلى الأسانيد عنده، لأن أعلى ما يكون عنده الرباعيات، ليس عنده شيء من الثلاثيات، وهي كثيرة الرباعيات. وكثيرا ما يمر بنا الإسناد يكون العدد الذي بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، والنسائي توفي في أوائل القرن الرابع الهجري، توفي سنة 300 بعد 300، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، فهو أعلى أو من أعلى ما يكون عند النسائي. وقد عرفنا فيما مضى أن أنزل ما عند النسائي العشاريات، يعني الذي إسناده عشرة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا حديث في فضل قل هو الله أحد، وقال النسائي عنه أن هذا أطول إسناد. قال باب الظهار، قال أخبرنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ظاهر من امرأته فوقع عليها، فقال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت قبل أن أكفر. قال وما حملك على ذلك يرحمك الله؟ قال رأيت خلخالها في ضوء القمر، فقال لا تقربها حتى تفعل ما أمر الله عز وجل. ثم ورد النسائي الظهار، والظهار هو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أختي، هذا هو الظهار. وقد جاء ذكره في القرآن في سورة المجادلة، وبين الكفارة التي تكون على من ظاهر، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الظهار، وتكون قبل المسيح، وتكون قبل المسيح، قبل أن يمسها يكفر ثم يمسه، ثم يعني يحصل له المسيح أو يسوغ له المسيح. أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكفر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال إنه رأى خلخالها في ضوء القمر فأقدم على ما أقدم عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به، يعني لا تقربها مرة ثانية. المرة الأولى حصلت فأرشده إلى أن لا يقربها، أو أن الحكم أنه لا يجوز قرب المرأة التي حصلت المظاهرة منها إلا بعد أن يكفر الإنسان الكفارة التي أمر الله عز وجل بها في أول سورة المجادلة في بأن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام أطعم 60 مسكينا، والكفارة متقدمة على على على على على, على, على المسيس الزوجة، لا بد من تقديم الكفارة على ذلك. لكن هذا الذي استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بشيء لكونه خالف ما نهي عنه، ولكنه أرشده إلى أن لا يقربها إلا بعد أن يفعل ما أمره الله عز وجل به من الكفارة. قال أخبرنا الحسين بن حريث. أخبرنا الحسين بن حريث المروزي ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن الفضل بن موسى. عن الفضل بن موسى المروزي ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن معمر. عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة، أخرج إلى أصحاب كتب الستة. عن الحكم بن أبان. عن الحكم بن أبان وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. أحسن الله. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن عكرمة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الحكى بن أبان عن عكرمة قال تظاهر رجل من امرأته فأصابها قبل أن يكفر، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حملك على ذلك؟ قال رحمك الله يا رسول الله، رأيت خلخالها أو ساقيها في ضوء القمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتزلها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى، أورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد قال أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النسابوري القشيري ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة. عن معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة وقد مر ذكرهم. ولم يذكر ابن عباس. ولم يذكر ابن عباس. نعم. ولم يذكر ابن عباس يعني فهو مرسل، ولكن كما هو معلوم الإسناد الذي قبله فيه التصريح بابن عباس. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبانا المعتمر حاء وأنبانا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر قال سمعت الحكم بن أباد قال سمعت عكرمة قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا نبي الله إنه ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يفعل ما عليه، قال ما حملك على ذلك؟ قال يا نبي الله رأيت بياض ساقيها في القمر. قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعتزل حتى تقضي ما عليك. وقال إسحاق في حديثه فاعتزلها حتى تقضي ما عليك. واللفظ لمحمد. قال أبو عبد الرحمن المرسل أولى بالصواب من المسند، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في قضية استفتاء الرجل الذي ظهر من امرأته وغشيها، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي حمله على ذلك وبين السبب، ثم بعد ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزلها. والله تعالى أعلم، والله وسلم وبارك على نبينا محمد.